أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصلون. ربما قيل إنه يظهر لعموم الخطابات الشفهية للمعدومين ثمرتان: الأولى حجية ظهور خطابات الكتاب لهم كالمشافهين، بعدما فرغ المثني في الفصل السابق عن بحث في الخطابات الشفاهية يبين في هذا الفصل ما يترتب على البحث السابق من الثمرة. ما هي الثمرة على تقدير شمول الخطابات الشفائية للمعدومين؟ يذكر المصنف ثمرتين. الثمرة الأولى حجية ظهور خطابات الكتاب لهم، أي للمعدومين كالمشافين. إذا كانت الخطابات الشفاهية عامة شاملة للمعدومين، فظهور هذه الخطابات حجة للمعدومين كما هو حجة للمشافعين. إذا على هذا الفرق تشمل هذه الخطابات المعدومين كالمشافهين، فكما يكون ظهورها حجة للمشافهين كذلك حجة للمعدومين في زمن الخطاب، فعليهم التمسك بظهور هذه الخطابات. هذا ملخص الكلام في الثمرة الأولى. ظهور الخطابات حجة للمشافعين هذا ليس في محل النزاع، من محل النزاع، ولكن لو كان الخطابات شاملة للمعدومين فظهور الخطابات حجة للمعدومين أيضا كما هو حجة للمشافعين. يرد المثنف على هذه الثمرة الأولى، يقول المثنف أن هذه الثمرة الأولى غير صحيحة، والتوضيح الرد لهذه الثمرة الأولى يتوقف على مقدمة، وهي أن هذه الثمرة الأولى مبنية أولا مبنية على مقدمتين. المقدمة الأولى ما ذكره صاحب القوانين من أن حجية ظواهر الكلام مختصة بالمفهومين بالمقصودين بالإفهام. صاحب القوانين فصل بين المقصود بالإفهام وبين غير المقصود بالإفهام، وقال أن ظاهر الكلام حجة بالنسبة إلى المقصود بالإفهام، وليس حجة بالنسبة إلى من لم يكن مقصودا بالإفهام. فالمقدمة الأولى اختصاص، هي اختصاص حجية ظواهر الكتاب للمقصودين بالإفهام، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، فلو كان المعدومون مشمولين للخطابات فهم مقصودون بالإفهام، فتكون ظواهر الخطابات حجة بالنسبة إليهم لكونهم مقصودين بالإفهام، هذه المقدمة الثانية. فالنتيجة صحة هذه الثمرة إذا كان المعدومون مقصودين بالإفهام فظواهر الكتاب حجة بالنسبة إليه، وعلى تقدير شمول خطابات الشفاهية لهم فهم مقصودين بالإفهام، فظواهر الكتاب حجة لهم كما حجة للمشافهين. ملخص الرد هو الرد كلتا المقدمتين. رد المقدمة الأولى أن ظواهر الكتاب حجة بالنسبة إلى الجميع، بالنسبة إلى المقصودين بالإفهام وغير مقصودين بالإفهام. لا تختص حجية ظواهر الكتاب بالمقصودين بالإفهام، والشاهد على ذلك جملة من الروايات كحديث الثقلين: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي. فلولا الكتاب حجة بالنسبة إلى جميع المكلفين إلى يوم القيامة لا معنى لهذا الكتاب، هذا الحديث. فالمستفاد من هذا الحديث أن ظواهر الكتاب حجة بالنسبة إلى الجميع، وكذلك روايات العرض، هنا روايات كثيرة وردت في باب تعارض الخبرين. مضمون هذه الروايات أن ما يكون مخالفا للكتاب يجب عرض الخبر للكتاب، فإذا كان مخالفا للكتاب فليس حجة فيضرب على الجدار وليس حجة، هذا دليل على حجية ظواهر الكتاب. لولا ظواهر الكتاب حجة لما معنى لعرض الخبر للكتاب، والضرب على الجدار إذا كان مخالفا للكتاب. أما رد المقدمة الثانية فنقول: لو لم يشمل الخطابات القرآنية للمعدومين، لم يشمل، ولكن ظواهر الكتاب حجة للمعدومين باعتبار كونهم مقصودين بالإفهام، إذ الكتاب القرآن كالكتب المتعارفة المؤلفة من قبل المؤلفين، كما أن المقصود بالإفهام في هذه الكتب المتعارفة جميع من يقرأ هذه الكتب، كذلك المفهوم المقصود بالإفهام بالنسبة إلى القرآن جميع من يقرأ القرآن. فالمعدومون مقصودون بالإفهام، فتكون ظواهر الكتاب حجة لهم كما هي حجة للموجودين في زمن الخطاب. فالحاصل أن هذه الثمرة الأولى غير صحيحة. الثمرة الثانية صحة التمسك بإطلاقات الخطابات القرآنية بناء على التعميم. لو قلنا بشمول هذه الخطابات للمعدومين يصح للمعدومين التمسك بإطلاقات هذه الخطابات القرآنية، وإن قلنا بأن هذه الخطابات الشفاهية الخطابات القرآنية لا تشمل المعدومين فلا يصح لهم التمسك بإطلاق هذه الخطابات. هذه الثمرة الثانية. يقول المصنف ردا لهذه الثمرة الثانية أنه يجوز التمسك بإطلاق هذه الخطابات، يجوز التمسك المعدومين بإطلاق هذه الخطابات كالمشافهين، لا فرق بين المعدومين والموجودين في زمن الخطاب في جواز التمسك بإطلاقات الخطاب بإطلاقات الكتاب. فهذه الثمرة وهي عدم جواز التمسك المعدومين بالخطابات الشفاهية إذا لم تكن شاملة لهم، هذه الثمرة غير صحيحة أيضا. هذا ملخص الكلام فيما ذكره المصنف من ثمرتين، ثم رد على كلتا الثمرتين. فصل: ربما قيل إنه يظهر لعموم الخطابات الشفاهية للمعدومين ثمرتان. الأولى أي الثمرة الأولى حجية ظهور خطابات الكتاب لهم أي للمعدومين كالمشافهين إذا كانت هذه الخطابات شاملة للمعدومين، وأما إذا لم تكن هذه الخطابات شاملة للمعدومين فليس ظهور هذه الخطابات حجة للمعدومين. هذه الثمرة الأولى. والإشكال فيه وفيه أي في هذه الكلام الإشكال أنه مبني، ترتب هذه الثمرة الأولى مبني على اختصاص حجية الظواهر بالمقصودين بالإفهام، وقلنا أن المقصودين بالإفهام هم الموجودون في زمن الخطاب، والمعدومون في زمن الخطاب ليسوا مقصودين بالإفهام إذا قلنا هكذا. وقد حقق يرد على هذا المبنى ويكون قد حقق عدم الاختصاص بهم، أي لا يكون اختصاص ظواهر الكتاب بالمقصودين بالإفهام، لا يختص حجية ظواهر الكتاب بالمقصودين بالإفهام. ولو سلم أن ظواهر الكتاب مختص بالمقصودين بالإفهام لقلنا أن المعدومين من المقصودين بالإفهام، المعدومين في زمن الكتاب أيضا من المقصودين بالإفهام، فتكون ظواهر الكتاب حجة لهم كالمشافهين. ولهذا يقول: ولو سلم فاختصاص المشافهين بكونهم مقصودين بذلك أي مقصودين بالخطاب ممنوع، بل الظاهر أن الناس كلهم سواء كانوا من المشافئين والحاضرين أو كانوا من المعدومين كلهم إلى يوم القيامة يكونون كذلك، أي يكونون مقصودين بالإفهام وإن لم يعمهم الخطاب، وإن لم يعم المعدومين الخطاب مثلا، ولكن كانوا مقصودين بالإفهام. ف فكان في ظواهر الكتاب حجة لهم لكونهم مقصودين بالإفهام، كما يوما إليه غير واحد من الأخبار كخبر الثقلين خبر العرض كما ذكرنا من الخارج. الثانية أي الثمرة الثانية صحة التمسك بإطلاقات الخطابات القرآنية بناء على التعميم، يصح للمعدومين التمسك بهذه الإطلاقات لثبوت الأحكام لمن وجد وبلغ من المعدومين، وإن لم يكن متحدا مع المشافهين في السن، مثلا في السن كما كان المشافهين من الرجال ولم يكن المعدومين من الرجال كي يكونوا متحدين مع الحاضرين في السن، بل يكونوا بل من النساء. وعدم الصحة أي عدم الصحة التمسك على عدم أي على عدم كون المعدومين مشمولا للخطابات، على عدم تعميم الخطابات لعدم كونها حينئذ، على عدم تعميم الخطابات عدم شمول الخطابات للمعدومين، لا يكون الخطابات حينئذ متكفلة لأحكام غير المشافئين بل تختص بالمشافئين، فلا بد من إثبات اتحاد غير المشافئين معه مع المشافئين في السن، لا بد من إثبات الاتحاد في السن حتى يحكم بالاشتراك مع المشافئين في الأحكام، وحيث لا دليل عليه حينئذ إلا الإجماع، ولا إجماع عليه إلا فيما اتحد السن كما لا يقع. توضيح هذا الكلام على تقدير عدم شمول الخطابات للمعدومين، فلا تشمل الأحكام الثابتة للموجودين هذه الأحكام غير ثابتة للمعدومين في زمن الخطاب بالخطابات، ومن هنا يأتي هذا السؤال، ولازم ذلك أن المعدومين في زمن الخطاب ليسوا مكلفين لعدم شمول هذه الخطابات المتكفلة للأحكام له. والجواب أن ثبوت الأحكام للمعدومين إنما هو بقاعدة الاشتراك، هنا قاعدة اشتراك في التكليف، فالمعدومون يشتركون مع الموجودين في الزمن التكليف في التكليف، فإذا ثبت للموجودين حكم من الأحكام ثبت للمعدومين بقاعدة الاشتراك. والدليل على قاعدة الاشتراك هو الإجماع، فنأخذ بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن ما إذا كان المعدوم متحدا مع الموجود في زمن الخطاب في السن، هذا هو القدر المتيقن، متحدا في السن بأن يكون الموجود من الرجال والمعدوم في زمن الخطاب أيضا من الرجال، هذا معنى الاتحاد السنسي، فيثبت الحكم للرجل الحاضر للرجل الغائب بقاعدة الاشتراك في التكليف لاتحادهما في السن، ولا يظهر عليك أنه يمكن إثبات الاتحاد.